Book 2 34 34 34 Sul treno. في القطار. في القطار. È questo il treno per Berlino? هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Quando parte il treno? متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ Quando arriva il treno a Berlino? متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Scusi, mi fa passare. اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Credo che questo sia il mio posto. أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. Credo che lei sia seduta al mio posto. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Dov'è il vagone letto? أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ Il vagone letto è in coda al treno. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. E dov'è il vagone ristorante? In cima al treno. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Posso dormire sotto? أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ Posso dormire al centro? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Posso dormire sopra? أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ Quando arriveremo alla frontiera? متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ Quanto dura il viaggio fino a Berlino? كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ È in ritardo il treno? هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ Ha qualcosa da leggere? هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ Si può avere qualcosa da mangiare e da bere? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Mi potrebbe svegliare alle 7? من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟